من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من ركعتين. وأبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ألا يترك يتركهما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوصة، لأن قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين محال أن يريد به داخلا واحدا دون غيره، لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع. وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة والله أعلم. نعم. صالح. باب إباحة من أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء. كان هذا قول لمن هذا قول أنه كان خاص بسلك، وأن من جاء الخاص بمن دخل ورث الهيئة، يشير إلى هذا القول. يراجع خلاف لمن هذا القول فيه كلام للنووي المحشي. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب والإمام يخطب تستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. بس ما شاء الله القول لا يا ليش يجلس يعني طبعا يقول يعني هل خاص بسلك أو خاص بمن دخل وسط الهيئة؟ بس في الأخير بس هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى الخصوصية، تحتاج إلى دليل. الخصوصية الأصل أن الأحكام عامة ولا يخص أحد إلا بدليل، هذا هو الأصل. من قول قال تعالى خالص غيرك من دون المؤمنين، مثل قول ابن يارا تزيك ولا تجعل أحد بعدك، هذا الخصوصية. أما الأحكام الأصل عامة حتى تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان حذيفة رد عليه. نعم سم. لأنه يتكلم فيها الصلاة ما يتكلم فيها وصلاة يتكلم فيها، نجد أن نكلم الإمام أو نكلم الإمام يعني من هذه الجهة، وإلا غير المستمع ليس له أن يتكلم مع أحد غير الإمام. نعم. كيف ما في طريق أخرى رواها أبو سعيد؟ كان بروان يخطب فإيش؟ أي أرادوا أن يمنعوه الحراس فاستمر. نعم. كان يقول أبو سعيد خبر أو اللي حصلت القصة هذا اللي حصلت القصة مع الحراس يعني أقصده. نعم سب. نعم لا ليس خاص ما هو خاص، يجوز يعني الإنسان إذا دخل يقول لفلان صل معي أو يعني له ذلك ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه مشرع مشرع وأعضاني عرف الحكم الشرعي خاص ما يحتاج إلى الإمام هو يقول لأحد صلي معي نعم في هذا معروفة عند أهلهم لكن هذه المسألة الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سبق على هذا التشريع يبين أنها أنه يجوز كان يصلي أنه يجوز الإنسان المتأخر أن يصلي معه فلما حصل عرف التشريع فما ما في حاجة الإمام يقول هذا المعروف الحكم الشرعي الرسول مشرع